السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة، لكن القصة هذه أنا ناقلها عن الكاتب المعروف مشعل زديري، أوجه له تحية. كتب مقالة وذكر فيها قصة، صراحة القصة تدمج الفكاهة مع الرعب. أنا بصراحة انصدمت من نتيجة هالقصة هذه. يقول راكبين طيارة من نوع الإيرباص من أحد الدول العربية ومتوجهين إلى باريس. المهم يقول طرنا بالجو والأمور كانت هادية أبدا، ما في أي مشكلة، وإحنا كلنا منتظرين بس متى نوصل. يقول فجأة ونسمع صراخ، مشاجرة نسائية بين مساعدة الكابتن، كابتن الطيارة، وبين أحد المضيفات. يقول إحنا قاعد نتفرج على المشاجرة، مساعدة الكابتن يعني قاعدة تزف المضيفة لأنها ما نفذت لها طلب، ظاهر إنها كانت طالبة منها تجيب لها أكل أو شيء يعني. المهم يقول دقايق ولا يطلع الكابتن وراهم. طبعا وين كانوا يتخانقونهم؟ نهاية الممر قبل مقصورة الكابتن، تعرفون المكان اللي يقعدون فيه المضيفات، المساعدة والمضيفة يتهاوشون في المكان هذا. طلع لهم الكابتن من المقصورة. لما طلع الكابتن يعني من ناحية الأمان لازم يسكر باب المقصورة وراه، ما يخليه مفتوح. المهم لما وصل عند مكان اللي تهاوشون فيه هالبنتين انصدم، مو بس هو اللي انصدم، كل الركاب انصدموا من صدمته. تقولوا لي بطلال عجل علينا، قولنا شو السالفة، ليش انصدم وليش الركاب انصدموا؟ الكابتن أول ما شاف إن اللي قاعد تشاجرون اللي هي مساعدة الكابتن والمضيفة قام يلطم يطق على رأسه. أنا بعطيكم الحين ليش الكابتن انصدم وليش عصب قام يصارخ. بعد أحداث 11 سبتمبر، عرفتوها الطيارات اللي ضربت برج التجارة الأمريكي، صار في نظام بالطيران من ناحية السيفتي. باب المقصورة ما اللي فيها الكابتن كنوع من السيفتي أنه ما تنفتح من الخارج، لا لازم يكون شخص داخل الكابينة أهو اللي يفتح الباب. شو اللي حصل؟ الكابتن تكرمون قال حق المساعدة أنا بروح الحمام استلم القيادة. ماشي، طبعا الطيارة طول الرحلة تكون ماشية قيادة آلية، إلا إذا قربوا يعني مسافة معينة يبدون القيادة اليدوية أو كذلك يستخدمون، أنا ماني طيار عشان ممكن هذا. المهم شايفها بلعبة. المهم فقالها بروح تكرمين الحمام وراجع لك. دخل الحمام، مساعدة الكابتن أطلبت من المضيفة الظهر جيب لها أكل أو شيء تشربه، ما ردت عليها أو تأخرت عليها، عصبت المساعدة اطلعت من الكابينة وسكرت الباب وراها وراحت حق منه، حق المضيفة، التهاوش وياها. الحين حمام الكابتن داخل المقصورة، الكابتن وهو داخل الحمام يسمع فيه صوت حرمتين يتهاوشون، فطلع مستعجل طلع مستعجل من الحمام وعلى طول فتح باب المقصورة وسكره وراه، وهو مطمن ومتأكد ان مساعدته موجودة داخل المقصورة، علشان كذي ما انتبه طلع وسكر الباب ولا يلقى اصلا اللي قاعد تهاوش مع المضيفة اللي هي المساعدة مالته. الحين من يفتح لهم باب المقصورة والطيارة طايرة فيهم؟ لا، المصيبة مهني، المصيبة باريس، برج المراقب اللي بباريس قام يكلم الطيارة ما حد يرد عليه، بالمقصورة ما في أحد والباب مقفل والكابتن والمساعدة موجودين في الممر مع الركاب، شلون يردون عليه؟ قاموا دزوا لهم طيارات حربيه للامان، لان مو عارفين هالطياره هذه شنو قصتهم، ليش ما قاعد يرد. الحين مو قادرين يفتحون الباب، لان الباب حتى انه من نوع الفولاذ وكذي، يعني صعوبه انك تكسره. كابتن الطياره يبي ينقذ الموقف، راح على طول ومسك بالفاس اللي موجود في الممر، هذا فاس يحطونه مال اطفاء، وقام يكسر في الباب، يحاول انه يفتحه، باب المغصوره. الركاب تعرفون خلفيه 11 سبتمبر والرعب اللي صار بالعالم والطيارات اللي كانت مخطوفة وارهابيين وكذا، على طول واحد من الركاب يوم شاف المضيفة ومساعدة الكابتن والكابتن قاعد يكسرون الباب، قال هذول متنكرين، يعني ارهابيين متنكرين بلباس اللي طاقم الطيران ويحاولون يدخلون على الكابتن، وهو ما يدش السالفة. قاموا بعض الركاب الملاقيف ويهجمون على الكابتن ومساعدته وكذلك المضيفة، صار طحن طق بهالطيارة. المسكين الكابتن يقول لهم أنا كابتن، بس مو لا أنت إرهابي، أنت بتدخل على الكابتن، وهم مو فاهمين شو صار، والطيارة تطير فيهم والطيارات الحربية حوالينهم، وردوا برج المراقبة يناديهم، والكابتن مسكين يبي لحق يكسر الباب. قام واحد من هالملاقيف وياخذ الفاس ويركض فيه على بونا منقذ الطيارة، يعني وياخذ الفاس ويركض فيه آخر الطيارة، ويركض وراه الكابتن وتركض وراه المضيفات ويمسك وطق. قام واحد وينط على الكابتن يخنقه. المهم صار طحن، تعرف الكابتن يعني عايش على كف الموت، عارف ان هالدقائق هذه تسوى حياته وحياة الركاب من خطأ بسيط. المهم مالكم بالطويلة، الكابتن ربك عطاه العافية، قام كسر هالركاب، وتدخلوا بعض الركاب اللي فهموا القصة يعني، وساعدوه في كسر باب المغصورة، وبالموت يلا قدر يمسك مقود الطيارة وبلغ المطار بالقصة كاملة. هالسالفة هذه ويذكرها لسديري، يقول هالحدث هذا كله على مشاجرة سخيفة جدا من امرأتين اللي هي المضيفة ومساعدة الكابتن، إن كان ممكن تؤدي بقتل أرواح الناس البريئة اللي ما لهم ذنب. طبعا ما كان قصدهم، لكن شوفوا بعض المشاكل اللي تبدأ صغيرة وتافهة لكن ممكن يروح فيها ضحايا وأرواح. هذه نهاية سالفتنا، ونسلم على كاتبنا الأستاذ مشعل زديري، وأشكر المتابع ثامر العنزي إن ذكرني بهالمقالة، وفمان الله، مع السلامة.